حصريا على موقع djkimo.com. من فترة من الوحدة عاني صوتي بزماني مدري بروحي. من فترة من الوحدة عاني صوتي بزماني مدري بروحي. وفجأة وترزق بنسى عن مو عالبال شخص قادر يغير عالمه كله مثل اللي يقرأ كيف يندل شكو مضموم خداهن بالسرى أي وجع ما خلاه ما خلاه نساني كلها جروحي ورد لي روحي وخلانا حبه يقرع عيوني ويفهمني شريد بدون ما أقول له يقرأ عيوني ويفهمني شريد بدون ما أقول له صباح الخير لما أنت من المحبوب تحس بالخير مدري مني أن يدخل له لما نحس بالخوف أروح الله أروح الله نساني كلها جروحي ورد لي روحي وخلانا حباه حصرياً على موقع djkimo.com.